هل يجوز تشرط البنت البعد عن أهل العريس بعد زواج الاختلاط بحدود واستقلال في الحياة ما حكم ذلك في الدين؟ أمر عجيب ومدهش أن كل فتاة تريد أن تتزوج تريد أن تفصل بين زوجها وبين أهله، وهذا يدل على الفساد العظيم الذي تمتلئ به البيوت. لا، لابد للمرأة أن تكون رحمة لزوجها وأن تصل زوجها بأهله حتى يستمر الخير دافقا في بيوت المسلمين.